السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من برنامجنا أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وقال: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعزلت عن حمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك. وأظن أن كل العالم الإسلامي يحبون أبا هريرة. صورة من صور الفرح في قلب ووجه أبي هريرة. حديثنا اليوم عن الفرح. الفرح كصفة من صفات المؤمن. الفرح هو سرور يظهر في الوجه يدل على ما في القلب. لذا عبر الله في القرآن الكريم عن فرح المؤمنين بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. الفرح الذي يعني في هذه الآيات هو طبعا الفرح بلقاء الله تعالى، الفرح برؤية وجه الله تعالى، والأنس الذي أصاب المؤمنين في الجنة من رؤية جمال ونور وسبحات وجه الله تعالى. أراني الله وإياكم هذا الموقف الجليل. الفرح يعني الرضا، وهو صفة من صفات الله تعالى. فالله يفرح بتوبة عبده أو يرضى بعودته إليه. والفرح من صفات المؤمن إذا كان فرحا بطاعة الله، فرحا بعطاء الله، فرحا برحمة الله. ومدح الله تعالى الفرح في مواطن كثيرة كقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقد ذم الله تعالى الفرح في مواطن أخرى، مثلا في قصة قارون قال: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لأن هذا فرح الكبر والتعالي على الناس والتعاظم، وهذا هو المنهي عنه. فإذا أطلق الفرح في القرآن كان مذموما، وإذا قيد لم يكن مذموما كقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذن فالله تعالى نهى عن الفرح وذم الفرح وأمر بالفرح. في مواطن أخرى أمر الله تعالى الناس أن يفرحوا، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول القرطبي: فالسرور بفضل الله طاعة. مجرد السرور، أنك تفرح بفضل الله وعطاء الله، فهذه طاعة لله تعالى. للفرح صور كثيرة، أعظمها معنى وأجملها أولا هو فرح الله تعالى بتوبة العبد. والفرح هنا كناية عن رضا الله تعالى وسرعة قبول الله تعالى لهذا العبد. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إذن هذا فرح الله تعالى بتوبة العبد. الفرح الثاني من صور الفرح هو فرح العبد بفضل الله تعالى. عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقول المفسرون: فضل الله هو الإيمان، ورحمته هو القرآن. أما ابن عباس رضي الله عنه فيستشعر معنى آخر جميل لهذه الآية فيقول: فضل الله هو العلم ورحمته هو محمد صلى الله عليه وسلم. فوجود محمد هو الرحمة لأمته، هو الرحمة لنا، الرحمة لي ولكم. الحمد لله أنك في حياتي يا محمد. فإذا فرح الإنسان بوجود محمد عليه الصلاة والسلام وبالإسلام لم يحزنه من بعده شيء. عندما زار عمر بن الخطاب أبا عبيدة في الجابية استقبلته امرأة أبي عبيدة وقالت: مرحبا بك يا أمير المؤمنين وأهله. قال عمر: أما والله لأسوء أنك. وقد كان بلغه أن امرأة طاغية الروم أهدتها تاج لؤلؤ وشيئا من الذهب. فقالت: إياي تعني يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده لأسوء أنك. قالت: والله ما تقدر على ذلك. فأشفق أبو عبيدة أن تبدر منه إليها بادرة، فقال: بلى والله يا أمير المؤمنين، إن شئت لتفعلني. فقالت: كلا والله، ما هو على ذلك بقادر، إنك لا تستطيع أن تسيبني إسلامي. قال: لا والله. قالت: فوالله ما أبالي ما كان بعد ذلك. فقال عمر: أستغفر الله. فقالت: كأنك تريد التاج. قال: أجل. قالت: نعم، أهدي إلي تاج. فقسمه أبو عبيدة بين المسلمين ولم يجعل لنا منه شيء. الصورة الثالثة من صور الفرح هي فرح العبد بقضاء الله تعالى وقدره. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. افرح لأنك مؤمن، افرح لأن الله يحبك، افرح لأنك في كنف الله. طبعا عندما تأتينا مصيبة وتصيبنا أي مصيبة فنحن نحزن، هذا الحزن سرعان ما يغيره الإيمان، فيصفح الإيمان من قلب الإنسان فينسى حزنه ويعلم أن الله تعالى ما أراد به إلا خيرا، وأن الله ما أصابه بأية مصيبة إلا ليرفعه درجات أو ليكفر عنه من السيئات، فهذا ما يفرحه. والصورة الرابعة من صور الفرح هي الفرح بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بما يسعد قلوبهم ويطمئن أرواحهم ويسكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا. فعندما أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى المدينة قال لأبي بكر: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. تقول عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. ونحن الآن نحن لم نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيناه، لذلك يمكن أن نصحبه معنا في قلبنا في أعمالنا، في نحاكيه وننازيه ونقارن كل صغيرة وكبيرة من تصرفاتنا بسيرته عليه الصلاة والسلام، عساه يرضى عنا وعساه يقربني ويقربك منه في الجنة. إذن لذلك ندعو دائما: اللهم كما حرمتنا رؤية محمد في الدنيا فلا تحرمنا صحبته واللقاء معه في الآخرة. الصورة الخامسة من صور الفرح هي الفرح بنعيم الدنيا في شهود المنعم. من الطبيعي طبعا أن نفرح بعطاء الله في الدنيا، فعمر يفرح بالمال لكنه يوظفه في رضا الله تعالى. أتى رجل لعمر بفضة زينة، فقال عمر: اللهم إنك ذكرت هذا المال وقلت: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وقلت: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وإنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم فاجعلنا ننفقه في حق، وأعوذ بك من شره. قد يقول قائل: إن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواصل الأحزان. نعم، هو متواصل الأحزان، دائم الفكر، ولكن بينه وبين نفسه، في تفكره إذا خلا، في ليله، في خوفه من ربه، في خوفه على أمته، ولكن مع الناس كان دفانا يرى البشر في وجهه ويرتاح الناظر إليه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان إذا خلا بنسائه ألين الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما. لذلك كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المرحة، فقال إن الله يحب المرأة البزعة الملقة، الحصان عن غير زوجها. طبعا الملقة هي المتلطفة والمتوددة، والبزعة هي الظريفة المرحة. ونهى الله تعالى عن الحزن الذي هو أحب الأشياء إلى الشيطان. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ليس من صفات المؤمن الحزن أو اليأس. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صورة من صور الفرح أيضا، وهي أظن أنها أجمل صورة وأعظم صورة للفرح، هي الفرح بلقاء الله تعالى. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والسوق إلى لقائك. أرانا الله وجهه الكريم وجمعنا وإياكم على منابر من نور يوم لا ظل إلا ظل الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.